يقول هل يجوز التقليد في أمور العقيدة وكيف يفعل العامي وما أشكل عليه؟ هذا الكلام مجمل، هذا الكلام مجمل، السؤال مركب تركيب بحيث يكون يعني فيه مغالطة. فماذا يراد بالتقليد؟ أنك تقتدي بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ نعم، ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم سواء عرفته سواء اقتنعت به أو لم اقتنع به فهو حق. فهذا هل نقول إنه تقليد؟ لا، إذا ثبت عندك قول الله عز وجل سمعنا وأطعنا سواء عقلنا أو لم نعقل، لأن حقيقته هو طاعة الآمر من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي، إنما هو تسليم. فهل هذا التسليم نقول هو تقليد؟ لا. والعامي إذا رأى عالما يحسبه قريب من الله عز وجل ويحسبه عالما ولا يستطيع أن يعني يصل في العلم إلى مستوى من يعني يهتدي بنور الوحي بتفاصيله، فله أن يقتدي بهذا العالم الذي يحسن به الظن، لكن لا يقتدي بهذا العالم لحظ في نفسه لأنه من علماء بلده مثلا أو لأنه يعني أحسن إليه، لا، بل يقتدي به لأنه يرى أنه أقرب إلى الله عز وجل. وهذا شأن العام المسلم، شأن العام المسلم أنه يعني، وهكذا أيضا العارف يقول أي نعم، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فالسؤال يعني فيه ينبغي أن يحرر. نعم ويخلص. عليكم السلام. أي سؤال جيد وسبقا سئلت إياه. الأنساك، صفة الأنساك ثلاثة: تمتع وقران وإفراد. فمن لم يسق الهدي معه، يعني سوق الهدي معه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فالتمتع في حقه أفضل. يعني من لم يسق الهدي معه ويريد أن يأتي بعمرة وحج في سفرة واحدة فالتمتع في حقه أفضل. ومن ساق الهدي معه فالقران أفضل. ومن أفرد الحج بسفرة من بلده وأفرد العمرة بسفرة من بلده فالإفراد في حقه أفضل. وهكذا نجمع بين المذاهب كلها. نعم، التصوير، التصوير يقال إن تحريمه من باب تحريم الوسائل، فإذا كان وسيلة إلى الشرك وسيلة إلى معصية يحرم، أما إذا كان وسيلة للدعوة ونقل يعني مشاهد المسلمين فيها إرهاب للعدو ومسرة للصديق فالغاية حميدة وأصبح منبر من منابر الدعوة. أي نعم يا أخواني، الظاهر أنه يعني انتهى الوقت، فأنا أرجو أن تعفوني. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول أنه مسؤول في مدرسة إسلامية في الولايات المتحدة، وعندي بعض المدرسات غير المسلمات، فهل أجبرهن على الحجاب؟ أولا ادعهن للإسلام، ما بعد الكفر ذنب، الحين تجبرهن على الحجاب وهن كافرات، ما خلص، ما بعد الكفر ذنب، لا حرمة لهن. نعم. قال وأنا قادر. لا يا أخي، أنت تسيء إلى الإسلام، تجبرهن على الحجاب ولم تدعهن إلى الإسلام. هذا يعني ذكرني بحمقي شخص كان في الهيئة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فرأى نصرانيا له شوارب وحالق لحيته، يتجول في أسواق الرياض، هذا في وقت يعني أول ظهور الملك عبد العزيز، هو عاد من الآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر، لكنه أحمق وجاهل، فلما رأى يعني رأى هيئته صرعه وصار ينتف شاربه حتى أدماه. لما علم الملك عبد العزيز، طبعا هذا خلاف الحكمة وخلاف السياسة، غضب على هذا الرجل وأمر بسجنه. فعلم شيخ الإسلام الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف رحمة الله عليه في وقته، فأشار على الملك أن يبعث إليه هذا الرجل وأن يخرجه ويكرمه، لئلا يقال إنه أهان هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقال ابعثه إلي. فبعث به إليه فوبخه توبيخا شديدا وقال أنت جاهل وأنت أحمق، هذا نصراني، هذا كافر، ما بعد الكفر ذنب، هل هديته إلى الإسلام؟ لو أسلم أخبره بما يستحسن، بما يعني يجب عليه في الإسلام وبما يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم إخبارا. وليس من الحكمة أنك يعني هل هذا من إزالة المنكر، هذا ترسيخ للمنكر. فعلى كل حال مثل هذا الشخص يأمرهم بالحجاب، أي نعم، وهم ما بعد أسلم، ما بعد الكفر ذنب يا أخي، أدعوهن للإسلام، إن استطعت أن تدعوهن للإسلام فبها، ما استطعت على كل حال اللهم إلا إن كنت يعني تخشى من الفتنة، وإذا احتجبت لا يكون هناك فتنة، فهذا له مدخل، له مدخل بشرط أن لا يكون يعني مجال للسخرية من المسلمين. أي نعم. أما المسلمة نعم يجب عليها أن تحتجب ديانة. والله أرجو أن تسمحوا، أرجو أن تعفوني، أنت سؤال واحد وكل واحد له سؤال فترهقونني، بارك الله فيك، جزاكم الله خير. هذا أخونا جاء بالمصحف، نعم، يشير إلى آية في سورة النساء أولها، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أولها وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. هذا في حياته صلى الله عليه وسلم، أما بعد وفاته فلم يكن أحد من الصحابة يأتي، وما في أحد خلى من الظلم، ها؟ ما نسخت يا أخي، ما نسخت، لكن هذا في حياته. أيها كل أل، هذا ليس صحيح، هذه حكاية ليست صحيحة، هذه الحكايات ليست صحيحة، ولا يعارض بها، لا يعارض بمثل هذه الحكايات فعل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وخير القرون، لم يذكر أن أحدا منهم إذا ظلم نفسه جاء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم واستغفر الله واعتقد أن الرسول يستغفر له. إذا ولهذا قال من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشر، ما قال أنا أرد وأكافئ. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، هو عليه الصلاة والسلام كل عمل صالح يعمله واحد من أمته على سنته له أجره، حج الحجاج، صيام الصائمين، صلاة المصلين، كل ما هو من شرائع الإسلام إذا عمل وفق سنته فله، نعم، فله مثله عليه الصلاة والسلام. فأما هذه فهي في حياته، في حال حياته. والآية في المنافقين، في الذين في قلوبهم مرض، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. لا بد أن نقرأ الآيات جميعا يا أخي، اسمع اسمع، أنا يخيل إلي أنك لا أقفلت قلبك عما تسمع وتريد أن تملي ما في نفسك. نعم،